الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين قلت ببابك باب لا يقال السلام على الله كلمة دي روح أنكسي دريا سؤاشي أما شوابتي قلت بيسي كساب صناي إشكالك لغكيني كرو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يعني من التاسيب النداء هاي حلو دي ليا إلا يلاهدو يا رسول الله أغثني وإنو كتشوابني شابتنا كفاية وكسو نايد لكن وحين كسي درينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مخاطب النبي قال رحض الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ويهضي أهلا هاي هذا النبي قال رحض الله صلى الله عليه وسلم صلاة وحيري لها وتحديثك صحيح كسر وطين هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس مكا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليست من كلام الناس مخاطب يعني مركا ضد الله لحظ لا يماءها وأي صلاة وحبي يلي لهي مكا مخاطب مركا تشيدي سألوغة تشيدي درادي بين يقصوا بذا قرين عموم كسؤال لورنين يعني عموم كوكتر تال لكن والله قرر يبي والله خصيصي عن لورنين وهي مخاطبة ما بقى هبال لقين باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت كان باب حوية هاي أرد كلا يراهدو اللهم اغفر لي إله إيدا مداف إن شئت هدي أدون تو إيدا مداف أي هذا باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح وحكو سغان صحيحة يعني بخاري ومسلم عن أبي هريرة إذا أبو هريرة لغسو ورنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أويري لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أحد كن يانو أرنين اللهم اغفر لي إله إذا مداف إن شئت هدي أدونت إذا مداف يانو أرن اللهم اغفر لي إن شئت يا نوران اللهم ارحمني إن شئت يا نوران اللهم ارحمني إلهو إن حريصو إن شئت هدي أدونت إن حريصا يا نوران ليعزم المسألة مسألة هجوي أصيب أنها ويله هذا إلهو إن بداف إلهو إن حريصو فإن الله لا مكره له وإلهي عد القنيسة ما شفته إلهي عيد خص بيساء مدر قنا يساء ما جفته ولمسلم مسلم حوص بن هذي وليعظم الرغبة أما وليعظم الرغبة هوين أيو رجدا يعني أقول رجينا أيو هوين أيو يعني سؤاشه إلهي بريا أيو وحويدي سنا أيو رجدا وحقبه يعني مركا هوين أيو فإن الله لا يتعاظمه شيء وإلهي موينيستو شيء موينيستو يعني شيء إلهي كوين هذا مجرم أما كعصلا هذا شيء قاسو أعطاه إلهي بحيو وحو إلهي بحيو وإلهي اللعو رس مجرم وحو لبا وسهليه وحو لبا وسهليه باب كان وحو تلمامي بريضة إلهي لبريا أيو آداب الله استعمالي مرك آداب الدعاء وح كم إذا وشيجية مرك دعاء مرك إله إلا بريا يا الله أرني إله وهذا دون تو إذا بداف إله وهذا دون تو إن حريصه دونست إله يا مرك دعاء الوحري ويا وحكوس عن هذا دونست إله يكون حدا كان هو إن مرك مراد بدل كلا هاي إن هذا إله يكون سلاكوس سمايا أو كأخبلا يهديك كلا فرق بدن إنه يكون سمين إنه كلا لقى دريمية كان هنا مستغني تهاي وقالوا كم عرمي كرتوه أدي وحا أدي ويدو فقال لقى ردن سنكرا وكساس أودي يعني وحد آد ودونه يسوى إنه مركا وحي النقضان آد إله يبري يسو آد وحي قوين يسو إما كعيدها داد وحو ويدي سنة يسو الروح أو كلا وحا مكو السياء وآتلا يسيها داد دونتو يا محي نغني سمعني هذا يا هذا دون ترى هيسين بمعنى مراد بدن كمره إن هذا سيسيء إن هذا السين فرق إيه مكلا لها arrinkaas waxa weeye haddaba inaad ilaahay saa ula hadashaa waa qalad. Waa tiraahdo ilaahu haddaad doonto waxa ay sii. Marka waxa weeye taas iyada waa in la iska ilaaliyaa. Waa in qofku waxa weeye waxa uu ilaahay weydiisanayo waa inuu marka waxa weeye aanu mashiica iyo doonis ku xidhin. Doonis waa inaanu doonista ilaahay waa inaanu ku xidhin. Yacni su-aasha waa inuu gooyaa oo ilaahu ilaahu waxa ay sii. Oo waliba ilxaaxiyaa oo aad ilaahay u baryaa. Baryadii ku celceliyaa. Isagoo qalbiga soo xaadirinaya isagoo isdhul dhigaaya. Yacni waxa weeye waa inuu ilaahay sidaa u baryaa. Marka ilaahayna wax marka dirqinaya ama khasbayaa ma jiraan. Wax khasbayaa ma jiraan. Wax kastuu samaynayana mashiicadiisu ku samaynaya doonistiisa. Waana ka qaniga ah wax ku culusina ma jiraan. wax waliba uu u sahlan yihiin waana u fudud yihiin. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحكى له لقد أبدا سنكرا أما الله قادا كرا إلى هو يدن بدا فضاد دونتو إن هذا مركب وحوه يلا ذا هاي هذا يدكو سور تقري كرتين هذا يدن بدا فضاد يدن بدا مركب احتمالات كاس وحوه يحول ما دام وأقبالك كرا صريح كماها لكن ما دام أي أقبل كرتو وحيالها معنى ياشاس خريبا إلا استعمالها بما أهي رياضاس حيالها خبر كي يقف مستقبلها والسمين يوم مش هذا إلهي وين كفرها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سلا سان يلي إن شاء الله وين إلى لكن برياضة إلهي بريا وإن الدونست إلهي كفرين وإن الدونست إلهي كفرين waxa marka la mid tan oo kale doonista lagu xiraayo dadka qaar kood markay duceynayaan waxay oranayaan ilaahay nabad galiyo insha Allah insha Allah sida ha noqoto yaani waxa weeyo ilaahay baryayaba insha Allah raacinaya taasna waa qalad yaani waxa weeyo ducadi marka ma goona waa in istisnaaga ama marka insha Allah da ducada la raacinayo in laga daayo laakiin waxa weeyo waxa uu sameynayo qofkii uu isagu niyeysan yahay insha Allah way ku raaciya saasan bariyeelaya insha Allah marka wayna ku faraxay laakin bariyada uu ilaahay baryaayo yaani waa inaan ku darin insha Allah fi masail baabka waxa ku jira masarooyin al ula ta koowaad annahu an istisnaa fi du'a wa reebista la reebayo yaani istisnaa إن بل ريبس لجليو في الدعاء دعاء بل ريبس تاسو حوية وإن لها إن شاء الله أما إن شئت دعاء إن تهل لجليا إن ممنوع تهي الثانية مسألة اللبات بيان العلة في ذلك علة تاكو سابسا بمعنى سببتا علة وسببتا سببتا النهي جاء كو سابسا اللون نهيي صابت الله ربي لو ديدي إن لا يرادو اللهم اغفر لي إن شئت إلا هو إذا بدا فضاء دونتو صابت الله ديدي وام حي إلا هي واحد كعول السنة مجرى إلا هي واحد درقية أنا مجرى مركب حد إن شاء الله الراعي أذيك الفقير باته كما مار مكرتي دعاء وضو باهنتا الروح إلهي كم مار مكرمتي إلا هنا واحد كعول السنة مجرى يعني مجرى ilaahayna wax ku ilaasi ma jiraan marka turaalo ilaahay u turaysana insha Allah ducada uma raacinaysa maarmis aad adigu ka maarmaysana uma raacinaysa marka waxa weyn ducadi kuba darin ma insha Allah asalisatu masalada sadaxad qawluhu li yazim al mas'ala hada al kisa wa nabiga wuxuu sallallahu alayhi wa sallam su'aasha ha gooyo وبمعنى دعاء قرآن وحا السيء أدلاء ذهي دا إلهي صلى الله عليه وسلم الرابعة مسألة أفراد إعظام الرغبة رجدة يتشعيلك وحا أتعشها يرجدة أدرجي نيسو إن أدوي نيسو وحا آل يعني مركا أتعشها وإن النقضان وحا دينها كبريس رجدة إلهي رجينيسو iyo jacaylka aad jeceshahayna waxa kaa aqbalo waynaad weynaysaa. Alkhamisatu, masalada shanaad, attacliilu lihada alamr, sababaynta taa la sababaynaayo. وليعظم الرغبة وحلو سبيه فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه إلهي هبيني مالين بأحبوب خيار إلى مالين تؤدني يضعبور إلى يومنا هذا أحبوب خيني تيقضى إلهي بخينينا وحي خسن ديزة كالنقصامي سيما شفتون وحي خسن ديزة كالنقصامي سي أما كالن تاي ما شفتون marka tacliiq in la gasho mashiya ama doonis in lagu xiro ya waa la diiday hadiska waxa ino sheegay laakiin waxa soo aroday ashiya kale in ducada lagu xiro marka tacliiq meel walba lama diiday hadii ilaahay cilmigiisa kale waxyaalaha qaar lagu xiro mamnuuc ma ah hadiska istikharada kale waxa ku saaray allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayru li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ilaahu haddaad ogtahay arrinkaasi inuu khayr ii yahay diintaygii iyo macaashkayga iyo cidhib dambeedkaygaba yacni ii qadar ina fududay marka cilmigaa lagu xidha bimacna waxa arrinka haddaad khayr ku ogtahay yacni waxa weeye ii qadar addoonku wuxuu aanu garanayn arrinkanuu rabaa ma khayr buu leeyahay ma shar maadaama aanu taa kale ogeyn wuxuu leeyahay ilaahay haddaad ku ogtay arrinkaasi inuu khayr ii yahay ilaahay uu isii oo ii qadar oo ii fudaydi haddaad ogtahay inaanu khayr ii ahayna iga leex meesha khayr ku jirana ii qadar marka taasi casmigii masalada su-aasha la goynayo kama hor imanayo waayo ilaahay hadduu khayr ku og yahay su-aashu waa u go-an tahay addoonkeeda waxay noqonaysaa ilaaba ilaa isi waan kaa baryayaa isi haddaanad khayr ku ogeyna ilaahay iga leex marka laba mid aha mashiicadii lagu xidhaayay laba mid aha laba mid aha waa ka duwan waxaa kaloo ka mid a tacliiqa aynu soo marray in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta qisadii saddexdii nin ee reer banu israa'iil ahaa ee malag u yimi laba ka midii markay been sheegeen wuxuu ku yidhi in kunta kaadiban haddaad markaa mid walba wuxuu ku yidhi haddaad been sheegayso fasayaraka allahu ilaa maa kunta ilaahay ha kaa yeelo sidaad ahayd ha kugu celiyo in kunta kaadiban marka tacliiqa wuxuu ku xidhay yacni been shoog inay been sheegeen bimacnaa haddaad been sheegtay yacni waxa weeye waa habaaray malabu oo xaaladeed ahaan jirtay ilaahay ha kugu cesho habaarkana wuxuu ku mutaysanayaa markuu xadgudubkaa la yimi iyo been sheeggaas taasina tacliiqii la diidayay maa cala kulli xaal waxaa la diidayaa ducadii in mashiico lagu xidho ayaa la diidayaa mashiico in lagu xidho ayaa la diidayaa ee laakiin tacliiq kasta lama diidayo باب لا يقول عبدي وأمتي باب حكري ويهي لا يقول مؤرنا عبدي أدون كي مؤرنا وأمتي أدون تي مؤرنا في الصحيح وحكسة صحيحة بخاري ومسلم عن أبي هريرة يدو أبو هريرة لغسه ورنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلى هيولي لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم متكين يانو أرن أطعم ربك يعني ربك قودي وبمعنى عنتصي سأقول إذا مركا أدونك كيلها يعني واحد ربي وكت المامي روحي أضون كلها اللي وغتشيده وضع ربك ربك أويسي بمعنى أضونه كم كله يعني مركا أويسي يو يعني ويسسي أما أويسي معنى ربي لغة العرب مروح الله استعمال مالك رب الدار هذه لا إله هو مالك الدار وكي قرق لها فأسلوب لغة العرب هو استعمال وليقول هاي إله هذا سيدي يعني سيد كيق هاي إله هذا وأرق والله معنى لكن لا بد الله في يوم باك للدول لكن معنى أهم بلو ولتشيدا واسكم يدوى مالك يوم معنى ودعية ومولايا يقرقار هيقا ولا يقول أحدكم مدكين يا نعرن عبدية أدون كيقا وأمتي أدون تيدا وليقول هاي لهذا فتايا ويل كيقا وفتاتي إنان تيدا وغلامي يويل كيقا هاي لهذا حديث وحوت الماما يا إن وحوي تحقيق التوحيد كإن استعماله حقيقة أنت التوحيد كلا حقيقة أي حتى ألفاظ يا رياضة إن استعماله اللفظي يعني إيهام كرامك موتسين كرا يعني وحوي الشرك كموتسين كرا أما الصواب نقول كرا الشركين الله استعمالين مثلا waxa jir jiray waayadii hore adoomo ama bidayaal ba jir jiray adoomadaas wala mulki jiray wala yeelan jiray wala iibin jiray wala dhaxli jiray wala bixin jiray yaani xuquuqdaas waa ku taluuq jirtay سيلتا انت لا تاغابا لا ايبن جرا لو اورن جري ادون كيا ايغا ايبسانيا ماركاسا waxa weeye لو ديغ جري لعب ماركاسا دوده ماركاي سيسال لو ايبسان جرا ادومداس waxa weeye waa jir jireen شرعاتنا waxa weeye ادومada in la xoreeyo wala inagu booriyay waxa la cidhiidhiyay tariiqyada adoom dadku adooma ku noqdaan shariicadu waa cidhiidhiday asbaabta ay ku xoroobaan oo adoonnimada kaga baxaana in qaar kood ba qaar kale adoon u noqdaan asbaabahay kaga bixi lahaayeen waa la badiyay oo sababo badan oo lagaga baxo adoonnimadii baa la yeelay tariiqa kaliya ee sharciga islaamka yaani marka adoomo lagu heli karaa waa jihaadka oo marka waxa weeye gaaladii lala jihaado dadka gaaladii laga soo qabtay gacanta lagu soo dhigo ama ha ahaadaan marka waxa weeye ragii dagaalamayay ama ha noqdaan maatadoodii waxa la baneeyay in marka waxa weeye la adoonsado ayaa la baneeyay haddana waxa weeye dagaalamayay muslimiinta la dagaalamayayna marka gacanta lagu dhigo yaa waxa loo door lahaa in waxa weeye la dilo yaa in madax furan laga qaato oo la iibsado oo la yiraahdo waxa weeye aan idin soo dayn madax furad bixiya xoolo intaa dhan bixiya adiyo waxa weeye muslimiinta cid laga qabtay lagu soo bedelanayaan iyaduna waxa weeye waa mashruuc waa banaanta ama in la adoonsado oo adooma laga dhigto ama in la iska sii daayo la galladaysto bimacna la iska cafiyo la ilaha iska orda afartaa umuurood baa marka isaga yacni xaakimka muslimka ama imaamka u door lahaa inuu waxa weeye dilo raggaa dagaalamaya gaalada ahaa ee muslimiinta la dagaalamayay marka gacanta lagu dhigo in la dilo iyo in la iska sii daayo iyo in adooma laga dhigto iyo in madax furad laga qaato marka dariiqa keliya yacni shareecada islaamka adooma lagu heli karaa waxay ahayd dariiqa jihaadka taas wadada keliya laga dhigay wadada la isku adoonsado ee adoonnima ka timaada dumarkii caruurtii ama maatadii gaaladuna marka gacanta lagu dhigo iyaguna waxay iska noqonayaan waxa weeye iyagu addoomo iska noqonayaan. Waayo ila laaya ma suuragal ah in mani lagu sameeyo la sii daayaana waa suurtoobi karta haddii maslaxa loo arko, in madax furad laga qaataana waa suurtoobi kartaa, in la addoonsadaana waxa weeye waaba asalka. Laakiin waxay badisay shareecada islaamku dadku siday ku xoroobaan baa la faradayay, oo ruux addoon ahaa addoonnimadii ka baxaayo uu xor ku noqonaayo, uu xor ku noqonaayo waa la fadiyay. Saas awadeed dembiyo badan kafaara gudkiisa waxaa laga dhigay in addoon la xoreeyo, ayaa dembiyo badan kafaara gud looga dhigay. Qofka qof muslima kama ku dila, kama ku dila kafaara gud waxaa looga dhigay inuu qoor mu'minada xoreeyo, qof islaama inuu xoreeyo kafaara gud looga dhigay. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحَ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. مقتي الله بحيه يقار مؤمنا الله حريه يقف مركا اسلام او حر لا غدبو وكا قفكي ادون كا هبا و خو كبخيا ادونيمد يو حر بو نكونيا صدر بدن بان لغو هليا حرينتا واخ لا حرينيو. Marka sharciyada islaamku sidaas waxa weeye dariiqa dadku adoomo ku noqdaana ay u ciriiriday, wadooyinka ay ku xoroobaan ay u farabadisay. Dunuub mutaaddila oo kala duwan baa kafaara gud looga dhigay qoora in la xoreeyo. Waxa ka mid ah dhihaarkii, haddu ninku marka xaaskiisa ku yidhaahdo sida hooyaday inaan naagnimo ka doona ay iga xaaraansan tahay, baad iga xaaraansan tahay gabadh yahay, waxa ka waajibaya kafaara gud. Hadduu markaa isla markiiba aanu gabadhii sii dayn oo aanu markiiba talaaqin ee uu sii haysta gabadhii, waxa ka waajibaya kafaara gud baa ka waajibaya. Kafaara gudka waxa ugu horeeya inuu qoor xoreeyo qof la addoonsanayo inuu xor ka dhigo, dembigiisa lagu dhaafaya. Waxaa ka mid a hadduu ninku waxa weeye isagaan wax cudurdaara lahayn maalin ramadaana xurmadeedii meel kaga dhaco oo cudurdaar la-aan isagoo u bareeraayo xaaskiisii u galmoodo oo sidaa ku afuro oo soontii ku jabiyo, kafaara gud baa ka waajibaya. Kafaara gudka waxa ugu horeeya qoor in la xoreeyo qof addoon ahaa inuu xor ka dhigo. Adamaarga marka dunuub fara badan baa soo aroortay addoommada in la xoreeya inay kafaara gud u tahay oo lagu dhaafayo, marka waxay noqonaysaa xaaladka inay waajib tahay, xaalaad kaloo ay sunna tahay inay waajib tahay. Waayo nebigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam, qofka qoor xoreeya oo ilaahay dartii u xoreeya isaga jirkiisa naartaa lagaga xoreynaya, ruuxa jirkiisa waxaa lagaga xoreynayaa naarta, xubin kasta xubin baa lagaga xoreynaya. Saas awadeed dariiqa lagaga badbaadaya naarta markii la sheegayay waxaa loogu hormariyay qoor in la xoreeyo. falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba. Adamaarka marka hadda dadku waxa weeye waa axraar, waa xor. Hadda addooma ma jiraan, allaahuma ilaa waxaa la sheegaa marotaaniya waddanka la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa in yarba addoomo abaa kusii hadhay marotaaniya. Laakiin caalamka kale inta la og yahay, qaaradaha adduunka inta kale, wax addooni ma joogaan oo markaa qofku addoon ahay. Dadka joogaa waa wada xor, carab iyo cajinba. Ama dadka qaarkood liidista dadka qaarkood ay liidaan ama ay dulmiyaan oo dhibaateeyaan ama ay yasaan, taasi waa tacaddi iyo xadgudub iyo dulmi iyagu ay la yimaadeen. Addoomo ma aha, dadka ay yasayaan waa dad xor ah, dad mulkigooda galay ma aha, ee waa dad iyaga la mid ah, bale waa ilmaadeeradood, waa qaar la dhashay. Wayo dadka la yasaa meel kale kama iman, waxay ka dhasheen qabaailkan waaweyn ee soomaaliyeedu may ka dhasheen. laf aan gelin qabaailka waaweyn ee Soomaaliyeed aan gelin ma jirto. Qabaailka waaweyn ee macruufka ee Soomaaliyeed la yaqaano umbay kamid ahaayeen. Markaas uba tacaddi iyo dulmi ay ku xadgudbeen bay u yaseen oo waxa weyn u xaqireen. Way karantiimeyeen. Markii dibadda loo wada baxay, ta isku sibaa dadka kalena u wada yasayaan. Iyaguna way siyasayaan. Asal kaliyana waa ku wada arooraan. Bale waxa dhacday qaar isku jiliba ayaa waxa weeye hadda waa isku jili. Markaasaa qaybna waxay ka mid tahay kuwa la yaso, qaybna kama mid aha. Jilib qura inay wada yihiin oo ku wada galaan. Dad fara badanaan markaa garanayn waxay moodayaan inay waxa weeye cunsur gaar oo meel kale ka yimi inay yihiin. Dadkan ay xaqiraan dadka. Ma aha. Qabaaishan waaweyn ee macruufka ee Soomaali, yacni markaa waxa weeye dhexdeeda ka jira, unbay ku arooraan oo qolaba qola gashaa. Qolaba ay qola gashaa. Cala kulli xaal, mawduucaas markaa waxa weeye isagu tafsiilkiisu mala mal kalaad moodaa inuu ku fiican yahay. Laakiin hadda waxaan u jeedaa mawduucan addoonka iyo ku saabsan macnaha looga jeeday inaan jilciyo baan uga jeedin. Marka waxa weeye addoommahaasi markay jireen, haddii lala hadlaayo inaan shucuurkooda wax la yeelin, aan la odhan addoonkaygii weeye, inankani muxuu ahaa? Waa addoonkaygii. Yacni isaga wuxuu dareemayaa xoogaa kibir iyo issarraysiin. Kanna waxa weeye naftiisiibaa wax ku dhacayaan, oo markaasu waxa weeye marka wuxuu dareemayaa cidhiidhi. In la yidhaahdo war addo, yacni in lagu yidhaahdo waa addoontaydii iyo waa addoonkaygii, ka leexdaa la yidhi waxaad tidhaahdaan walyaqul fataaya wa fataatii gulaami wa gulaami, waa wiilkaygii, waa inantaydii, waa inankaygii ha yidhaahdo. Waa marka mukhaatabada. Marka mukhaatabada marka isaga lala hadlaayo weeye. Yaanu odhan marka rabbi iyo erayga leh aanu isticmaalin oo odhanin yacni atcim rabbak, yacni rabbigaa cunta sii, bimacnaa maaliggaaga ka kuleh cunta sii. Marka lafdiga rabbi baa la diidayaaye, wax kaloo rabbi la macnaa lama diidin, sida sayidii iyo mawlaayo oo kale ilaah. Walyaqul sayidii wa mawlaaya, ha yidhaahdo waxa weeye sayidkayga, bimacnaa waxa weeye ka ileh, iyo wa mawlaaya gargaarahayga, bimacnaa naasirkayga ii gargaaraya. Mawlaa erayo badan, macaani badan baa loo isticmaalaa. Mawlaa naasir waa loo isticmaalaa, mawlaa inaadarka waa loo isticmaalaa. Ilaa laatan macno kala duwan bay leedahay bay yidhaahdeen erayga mawlaa. Marka waxa weeye calaa kulli xaal, lafdi baa la diidayaa, eray kale oo ku macno dhowna waa la ogol yahay, laakiin lafdigaa waxaa loo diidayaa xoogaa nakaaro ku sugan. Oo lafdigaas marka waxaa loo diidayaa yacni lafdi tashriik baa laga dhadhansanayaa, iyo wadaajin ayaa laga dhadhansanayaa, sidaasaa loo diidayaa. Fii masaa'ilu, baabkan waxaa ku jira masalooyin. Al-ulaata koowaad, annahyu can qawli cabdii wa amatii, waa reebista la reebaayo, la diidaayo orodka la yidhaahdo cabdii addoonkaygii weeye, iyo wa amatii addoontaydii. Athaaniyatu, masalada labaad, laa yaquulu cabdu rabbii, addoonku odhan maayo rabbigay, isagoo uga jeeda maaligii aniga ilahaa uga jeeda, sidaa odhan maayo. Fataatii wa gulaamii, orodka la odhanaayo fataaya wiilkaygii, wa fataatii iyo inantaydii, wa gulaamii iyo wiilkaygii, yacni erayga ha la yidhahdo ixtiraamka leh, yacni isagoo ku ag fadhiya addoonkii, haddayba jirto inaad addoon leedahay, in lagu yidhaahdo ma aha waa addoonkaygii, ee waa in lagu yidhahdo waa inankaygii. Arraabicatu, masada afraad, tacliimu thaani, ka labaad barista la baraayo weeye, qawla sayidii wa mawlaaya, rabbi inaanu isticmaalina sayidii wa mawlaaya inuu yidhaahdo. Alkhaamisatu, masalada shanaad, attanbihu lilmuraad, baraarujinta laysku baraarujinayo, lilmuraadi waxa looga jeedo, وهو من في سبب حلوقة إذا تحقيق التوحيد توحيد كأن له حقيقة ويهي توحيد كأن له حقيقة ويهي حتى في الألفاظ حتى أريضا لقوا حقيقة توحيدك قارق الاستعمال يا أري أن شرك لقد أدن سنين أما موت سنين أي نقطة أريد الشرك موت سنين لقد فقاده والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.